انا رأيت ان حدكم في الكتب التالية صفة العروض وكتب الشيخ النادوي والموجودي محمد قط وكتاب لقائد المعارف ابن رجب الحنبلي. كنت تابع الغالب نعتك الى ربنا عز وجل لا يأخذ بشيء لا يأخذ اشياء تنتقد عليه وفي بعض الحروات وطالب العلم لا يأخذ كتاب مطلقا وجاء يطلب منه مواقف الحق ويطلب مخالف الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.